فهذه أثنى يجب أن الأثنى تبقى على ما لا تغير، ولو غيرها أصحابها نحن لا نتجاوب معهم، نسميهم النصارى ونسميهم اليهود، ولا نكتب أبدا في كتاباتنا إسرائيل أو نكتب أو نتكلم إسرائيل، بل نقول اليهود كذلك نقول النصارى. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تنصر عبد المكرمي فأراد أن ينصر به وهو من أهل الإسلام وأنه لا يجوز أن نقر به حتى لو نقر به؟ قلنا إن العقوبة على السيئة من باب القصاص جائز، ولكن العفو أحسن، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب لأماكن المعذبين لمجرد الملهات فقط؟ لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن دخولها إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابه، من يدخلها للاعتبار والعظة ويبكي ويخاف من الله عز وجل ولا ينفذ فيها ولا يجلس، أما من يدخلها من باب التفسح والفرح والنزهة والسياحة كما يقولون فلا لا يجوز. لا. فضيلة الشيخ، قوم فاروق هل سبب إهلاكهم فتح النار فلا في سورة القمر فيقول بذلك إهلاك هؤلاء الذين راوا فتح النبي صلى الله عليه وسلم إهلاك القمر قبل الإهلاك العام في قوم فاروق؟ الله أهلكهم بالأمرين، بمكرهم لصالح وبقتلهم الناقة، عقلهم الناقة التي له عن عقلها، فالله أهلكهم بالأمرين، الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله وعبادة الأصنام، أهلكهم لجميع هذه القبائح. نعم. قضية الشيخ، ذكرتم موضوع تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالعشق، مع العلم أن موضوع الغش والكلام من عرف الروح ضعيفة كما خرج الألباني. ما خرج الألباني؟ هذه أمور تاريخية لا ينبني عليها عقيدة، لا ينبني عليها عقيدة، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وقضية العش مشتهرة عند المؤرخين وأصحاب الأثر. نعم. لا كل ما ضعفها الألباني يعرض عنه كله أو صحيح ونشطب عليه بالقلم الأحمر. نعم. لا الألباني يخطي لا يصيب. نعم. قضية الشيخ، ما معنى قوله عز وجل في الآية إني متوفيك وكيف نربط بينها وبين أن المسيح ربك أخيك؟ متوفيك الوفاة هذه خاصة، لا هي وفاة الموت، ولهذا يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا في آخر الزمان بعدما ينزل، وما يموت إلا في آخر الزمان بعدما ينزل ويقتل الدجال يموت عليه الصلاة والسلام كما يموت غيره. أما الوفاة المذكورة في قوله إني متوفيك فهي وفاة خاصة، قيل معناها القبض، إني متوفيك يعني قابضك، وقبض خاص قبضه جبريل ورفعه إلى الله عز وجل، وقيل المراد بالوفاة هنا وفاة النوم، يعني أصابه شيء من النوم والنعاس، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة هنا وفاة صغرى، وفاة النوم، ليست الوفاة التي هي زوال الحياة، فالمسيح عليه السلام لا يزال حيا، لم يمت الموتى التي هي مغارقة الروح للبدن حتى ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويمكث في الأرض نار الله ثم يموت عليه الصلاة والسلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، بل على أنه لم يمت. نعم. قضية الشيخ، هل نزول السلطان الذي حصل من قبل أيام ونزول السجن الفضيح والسلطان الذي حصل يكون من مدح الله علينا ونحن لا نشعر؟ الطوفان ما حصل لله الحمد، نور هذا طوفان، هذا رحمة وخير والحمد لله، وإن تضرر بعض الناس فالتضرر قد يحصل، فهذا ليس لا يسمى طوفانا، وإنما يسمى مطرا وخيرا من الله سبحانه وتعالى. وأشك إن ما يصيب الناس أفرادا أو جماعات من المصائب إنما هو بسبب ذنوبهم، من أجل أن يتنبهوا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا الشيء، هل يجوز زيارة المزارع الصالحة الموجودة الآن من أجل الاتباع والعبرة، وأن هناك لهم في عدم زيارتها إلا بشرط البكاء والعبور بها بسرعة وعدم الوقوف فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها تقنع عليه الصلاة والسلام ولها أصحابه، قال: لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابه. لها النبي صلى الله عليه وسلم عند دخولها. فالأولى أن الإنسان ما يذهب إليها ولا يدخلها، وإن صمم إلا أن يذهب فلا يدخلها إلا باكيا وخائفا ووجلا، لا يدخلها منشرح الصدر منبسط ومتلذذ ومتفسع كما تذهب للربيع ولا في الغدران والسيل، لا يجوز ذلك، يعني قد يصيبك ما أصابهم والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز التسمية في عبد الأول؟ بما أن الأسماء المتقابلة لا يقال الأول فقط ولا الآخر فقط، وإنما يقال الأول والآخر، الله والباطن، كما جاء في القرآن. فاقتطاع واحد منها فقط، عبد الأول عبد الآخر، الظاهر الله أعلم أنه لا يجوز. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نطلق على الله عز وجل اسم العارف من باب الإخبار؟ لا، لا نقول العارف، إنما نقول العالم كما سمى الله بذلك نفسه. أما العارف ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة، والأسماء توقيفية. نعم. فضيلة الشيخ، قرأت في كتب التفسير فلم أعرف الصارم في قوله تعالى على لسان نبيه عليه السلام على لسان نبيه عيسى عليه السلام فلما توفيتني كنت أذكر رقيب عليهم عن ظاهرها إلى النوم. نوم النوم موت صارم، النوم موت وفاة، سماه الله وفاة، فإذا فسرناه بالنوم ما خرقنا اللفظ عن ظاهره، لأن النوم وفاة، فاللفظ مشترك، اللفظ مشترك بين الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى، فإذا فسرناه بالصغرى لأدلة تدل على ذلك صار هذا تفسيرا، صار هذا تفسيرا لبيان ما يراد من اللفظ وليس هو تأويلا، إنما التأويل هو الذي ليس له دليل يدل عليه، صرفه من غير دليل. نعم. تواترت الأدلة في أن المسيح حي عليه السلام في السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان، وأنه يموت بعد ذلك، تواترت الأدلة ولا في القرآن. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، هل هنا أحد يموت مرتين؟ هذه إلا موت واحد. نعم. قضية الشيخ، قوله تعالى وليعفوا ونصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، الآية ليس في غافرة العفو لله عز وجل، فكيف استدل يا شيخ رحمه الله تعالى بالاستدلال عليه؟ فدل بآخرها ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيها وصف الله بأنه يغفر المغفرة، والله غفور رحيم، وصف في الله في المغفرة والرحمة، واسمه الغفور الرحيم، هذا مقصود الشيخ. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من دون الله أندادا يحبونهم بحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن سبي قال الإمام رحمه الله تعالى وقوله تعالى عن أمين فبعزتك لأغني أنهم أجمعين، وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم انه سميع، وقوله تعالى ولم يكن له الكفوا احد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا استمرار من الشيخ رحمه الله في سياق الآيات التي فيها إثبات صفات الله عز وجل، وفيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب، والطريقة المستقرأة من القرآن الكريم في الإثبات والنفي، أن الإثبات جاء مفصلا في القرآن الكريم، إثبات الصفات جاء مفصلا، وأما النفي فهو في الغالب يأتي مجملا، مثل هذه الآيات التي سمعتم: هل كان الله سميا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. هذا نفي مجمل ينفي عن الله كل ما لا يليق به، لا يقال ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، وإنما يقال ليس كمثله شيء، نفي مجمل ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا ولم يكن له كفوا أحد. ولا حاجة إلى التفصيل في النفي، لأن التفصيل قد يكون فيه تلخص. ولو قلت لواحد من الناس: أنت لست بجاهل، وأنت لست بمخبل، وأنت لست بمجنون، وأنت لست بزبال ولا حجام ولا، لضحك منك، وهذا توقف ثاني. لكن لو قلت: أنت ما مثلك أحد، كفى هذا عن التفاصيل. هذا بالنسبة، فإذا كان هذا بالنسبة للمخلوق يعد النفي المجمل أكمل من النفي المفصل، فإنه في حق الخالق سبحانه وتعالى من باب أولى، ولهذا جاء في القرآن مجملا. هذه هي القاعدة للنفي والإثبات في صفات الله عز وجل: إثبات مفصل، لأن الإثبات المفصل فيه كمال، وإذا تعددت الصفات الكاملة والأسماء الحسنى فهذا يدل على عظمة المتصف بها والمتسمي بها. نعم. فقوله عن إبليس أعلى الله أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لما ذكر الله القصة التي وقعت عند خلق آدم وإسجاد الملائكة له، وأن إبليس حسده وتكبر وعصى أمر ربه، فترتب عن ذلك أن الله لعنه وأبعده من رحمته، عند ذلك قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يريد الانتقام، يريد الانتقام من آدم ومن ذريته، بأن يزين لهم المعاصي والكفر ويقودهم إلى النار. وهذا ابتلاء وامتحان من الله، ولكن الله جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين من كيد هذا العدو، لهذا قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهو مع حرصه على إغواء بني آدم وإهلاكهم، إلا أن الله يحفظ عباده المؤمنين منه ومن إغوائه ومن كيده، وإنما يتسلط على الكفار وعلى أعداء الله وأعداء رسله عقوبة لهم. الحمد لله أن الله سبحانه حمى عباده المؤمنين من هذا العدو، ولم يجعل له تسلطا إلا على أوليائه وأتباعه من الكفار والمشركين، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى وجزاء منه سبحانه لهؤلاء. وقوله بعزتك هذا حلف أقسم إبليس بعزة الله، فهذا يدل على أن إبليس يؤمن بربه ويؤمن بصفاته وأنه عزيز سبحانه وتعالى، ولكنه عصى الله عز وجل في عبادته وامتثال أمره، وإلا فهو يقر بتوحيد الربوبية. وكذلك أتباعه من المشركين والكفار يقرون بتوحيد الربوبية، ولكنه يكفرون بتوحيد الألوهية توحيد العبادة. فإبليس وأتباعه مقرون بتوحيد الربوبية، هذا الذي يدندن عليه كثير من المنتسبين للإسلام، يقولون إن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فهو الموحد، هذا باطل، بل هذا أقر به إبليس وأقر به أتباعه من المشركين ولم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم امتنعوا من توحيد الألوهية توحيد العبادة، فعبدوا مع الله غيره وخالفوا أمره، فلا ينفع الإقرار بتوحيد الربوبية مع الكفر بتوحيد الألوهية. قوله فبعزتك، الباء حرف قسم، والعزة معناها القوة والغلبة، الله يوصف لأنه عزيز يعني قوي منيع سبحانه وتعالى. فالعزيز اسمه والعزة صفته، وهو رب العزة يعني صاحب العزة الموصوف بالعزة. العزة في اللغة القوة والغلبة، يقال عزة يعني قوية، عزة يعز بضم العين، وعز يعز بكسر العين، وعز يعز بفتحها، وكل لفظة لها معنى خاص. فعز يعز يعني غلب غيره وقهر، فالله عز يعز بمعنى أنه غلب خلقه وقهرهم ونفذ فيهم أمره سبحانه وتعالى. ومنه قول الخصم لداود وعزني في الخطاب يعني غلب علي، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني فغلب علي. فعز يعز معناها غلب يغلب، الله غالب سبحانه وتعالى غالب على أمره سبحانه وتعالى، إذا أراد شيء فإن أحدا لا يمنعه مما أراد سبحانه وتعالى، لا راد لما قضى ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، فهو يغلب غيره سبحانه وتعالى، يعزه بمعنى يغلبه على مراده سبحانه وتعالى. وأما عز يعز فمعناه القوي الذي يمتنع من أذى غيره، يمتنع فلا أحد ينال الله سبحانه وتعالى بأذى أو يتغلب على الله سبحانه وتعالى. فعز يعز معناها أنه امتنع من غيره فلا لأحد عليه قوة ولا تسلط. عز يعز فهو ممتنع في نفسه عن غيره، لا أحد يغالبه، لا أحد يغالب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يغلب على أمر الله الكون القدري، بل هو الغالب سبحانه وتعالى وغيره مغلوب. وأما عز يعز فمعناها قوي في نفسه، ومنه الأرض العزاز، الأرض العزاز معناها الأرض الصلبة القوية، وهذه أدنى المراتب، أعلاها عز يعز بمعنى غلب غيره يغلبه، والثاني عز يعز بمعنى امتنع من غيره فلا يتسلط عليه أحد. وأما عز يعز فهذه أدناها، يعني قوي في نفسه فقط. والثابت لله سبحانه وتعالى من هذه المعاني الثلاثة كلها، كل هذه المعاني، هو قوي في نفسه سبحانه وتعالى، قاهر لغيره ولا يقهره أحد سبحانه وتعالى، وكل المعاني ثابتة لله عز وجل، معنى العز كلها ثابتة لله الثلاثة. فهذه الآية فيها إثبات العزة لله عز وجل، وهي صفة من صفات كماله، فهو العزيز وهو رب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قال ففي عزتك، أضافها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوفها. وفي هذه الآية أيضا جواز الحلف بصفات الله عز وجل، جواز الحلف بصفات الله عز وجل، لأن صفاته سبحانه وتعالى تابعة لذاته غير مخلوقة، الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هو الخالق، وأما غيره فهو مخلوق، والمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. فيجوز أن يحلف الإنسان بعزة الله وبعظمة الله وبحياة الله وقدرة الله وبكلام الله، كل الصفات صفات الله عز وجل يجوز الحلف بها، لأن تعظيمها تعظيم لله سبحانه وتعالى. وإبليس أقسم بعزة الله وهي صفة من صفاته، وذكر الله ذلك.